وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسا إلا وسعها لا تضار والدة بولدها لا مولود له بولده لك على طول وعلى الوارث مثل ذلك تكلف نفسا إلا وسعها لا تضار والدة بولدها لا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالاً تشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن ارضعوا اولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير والذين يتوفون من ويذرون أزواجهم

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا رأيتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا حافظوا على الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم وَأَنْتُمْ تَعْقِلُونَ. وللمطلقات متاع بالمعروف. الله الله الله الله الله الله. شفت الأخيمة لما طلعت ثلاثة ازاي؟ يا رب. نعم يا حقا على المتقين. نعم يا سيدنا. كذلك يبين الله. نعم. كذلك يبين الله لكم آياته. لكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم.